تخلق بأخلاقها، كن قرآنا ينفع على الأرض، تهتدي الأمة. هي الأمة يعني مش معبدة، هو اللي صيرها معبدة لأنه لا يريد الهداية. هو فرعوني نزع لما يقرا على الخط عايز طيب انا اوحي النمرود انا اوحي يومين، قال خلاص سابوا سيدنا ابراهيم، انا ربي ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، فبوزت الذي كفر. الان الكفار لا يبهتون، هذا كان كفر صغير. الكفر الان اطل براسه، استشرى وحتى نحن لا نعاني الان محمدين من الكفر فقط، نحن نعاني من عدم عودة المسلمين للإسلام. بس أنا أهيب للإخوة الدعاء أن ندعو المسلمين إلى الإسلام، بس دي مهمة أساسية فيها في هذه العقود إن كنا من أهل الدنيا. طلب كبير هذا يا مولانا، أن ندعو المسلمين للإسلام، طلب فيه لأن المسلمين ما فهموا الإسلام، رفضوا الإسلام، منهم رافض ومنهم غير فاهم. فاجتمع الغبي من المسلمين، ومن غير مسلم لا يكون غبي، إذا نقول الغبي من المتمسلمين مع المتمردين من الكفار لمحو دين الله سبحانه وتعالى. يا لطيف. ولن يستطيعوا، لان الدين باقي، بس اتباعه كما قلنا من قبل ان لم يستيقظ المسلمون. نعم. ماذا سياكلهم الغير، والبقيه سوف تاكل بعضها بعض. يعني الم ينصر الدين بتدخل الله تبارك وتعالى بغض النظر عما فعل المسلمون له؟ لا، هو الاسلام باقي لان الله قد حفظه. عرفت؟ لكن هل الاسلام عباره عن جهاز يعمل من غير عامل؟ لا، يعني شيء، يعني القران يجب ان نفعله، سنه تفعل. طيب بهذا المنطق هذا ما حدث على مر البشريه بمرور الايام وكر الاعوام. انت شوف ان هذا كان تبارك وتعالى يرسل الانبياء والرسل. جميل. طيب تمام. من ضمن هذه الحقب البشريه او المحطات للانبياء والرسل قوم عاد. قوم عاد، نعم. ماذا عن قوم عاد؟ قوم عاد جاءوا بعد قوم نوح، احفادهم لا تقريبا، يعني بعد قوم بعد من المئة من الثمانين. يعني سبحان الله خلفهم بعدين خلف. انا ممكن انجب ولد صالح، الولد الصالح ينجب ولدا صالحا، فياتي الحفيد الثالث ويتكاثر عن تربيه ابنه على هويه الدين فيخرج فاسده. ها؟ صح. فبالتالي يبتدي ايه؟ الشيطان يغتال ويغضع بعيدا عن الطريق. جرب يوم المحقرات. ها؟ فلما راضي بالمحقرات هيثق فين يروح لما يرجع؟ ما يعرف يثق. ما يعرف الرجوع. ها؟ فالبقيه الباقيه من قوم نوح امم سنمتعها. هذه الامم متعت. عاد هؤلاء، ما هو احنا عندنا عاد الاولى وعاد الثانيه. نعم. عاد الأولى التي كان منها هود زي عاد إرم، والثانية ثمود. والثانية ثمود بتاع سيدنا صالح. عاد إرم مشهور. عاد إرم إرم ذات العماد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. من حيث ماذا نقدر من فضيلتك؟ من حيث الحضارة، البصر، القوة. وبعدين يقول لك أن كان قزمهم 60 ذراعا. قزمهم؟ القزم. لا ما شاء الله. فقولها يمشي يتقلع في الارض لما ربنا اخذ ما سوف ناتي كانهم اعجاز نخل خولهم طوال. وهو انا صورت اعجاز نخل خويه لانها تحركها الرياح حاجه ترفعها وتهبط بها. النخل الرياح بتحركها. ما شاء الله النخل الرياح بتحركها. لا اذا لكن هم يظن انهم ثوابت في الارض. ليه؟ من اشد منا قوه؟ هو ده ربنا اعطاهم بسطه في الارض. فالبسطه في الجسم دي جعلتهم ايه؟ يعني لا يستخدموها في الخير، استخدموها في التكبر. فمن اشد منا قوه؟ الله اكبر. بس الله لم يحرم قزمهم 60 ذراع. يقول يعني ما بين 60 الى 100. ده الصغير، ده الولد القصير اللي فيهم المسكين اللي هو ايه؟ يعني ما فلكن تخيل سبحان الله. الله سبحانه. وكأن البشرية عادت مرة أخرى إلى بسطة أبينا آدم. أبونا آدم كان 60 ذراع. فعاد مرة أخرى إلى هذا الحجم. يا الله. العمالقة، عمالقة الحجم. لكن جسم الدخان لما حطينا من الجبال بيوت. لا هم وصل بهم الحضارة الإيه؟ ربنا سبحانه يقول يعني التي لم يخلق مثلها في البلاد. وصلوا في العلم. وقال لهم سيدنا هود إيه؟ تتخذون مصانع لعلكم تخلدون. طبعا كنت بتسلو لك مصانع يعني البيوت ومش عارف الحمامات ومش عارف الحمام. لا مصانع كلمة صنع يعني الإنسان يصنع بنفسه شيئا فيها. حتى وصل كان لنا أستاذ في علم التفسير ودرس لنا نحن تلاميذ وما زلت أنا حصريا تلميذ يعني كان يقول لنا هؤلاء القوم سبقوا أنا أصلان التي اكتشفت فيتامين هه ثلاثة الذي كان اختار عشان يطيل العمر فعملوا مصانع تخلدهم إما أن يسرقوها أو إما أن تصنع أمور لا يموت الإنسان عندما يتعاطاها. الله أكبر. وكان هذا رأي الشيخ وده عند نص القرآن وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ده نص الآية. نص الآية. ده أنا عندي نص آية. سبحان الله. ولك أن تحمي هامة اليوم بعض الصناعات والأدوية الكيماوية. لم يخلق في البلاد. لم يخلق. وثبت يعني مع إخواننا الفلكيين والجيولوجيين أن الأحقاف هذه التي كانت فيها منطقة عاد. كانوا أين؟ كانوا في الأحقاف. الأحقاف دي شمال اليمن عند حضرموت. شمالهم الربع الخارجي. وشرقهم عمان. وهم جنوب الجزيرة العربية ما بين اليمن والجزيرة عمان الآن هذه المنطقة رمال لا أنيس فيها ولا أنيس سبحان الله فهل ترى لهم من باقية يا الله لماذا تعال ابدأ في القصة صدر. أولا قوم عاد خلقوا قوم نوح بدأت البشريات بتاعت جالهم سيدنا هود وهود هو اول من تكلم العربيه اول من تكلم العربيه نعم هذا يعني تدليل هنا يعني قال صلى الله عليه وسلم هود اول من تكلم العربيه هكذا قال صلى الله عليه وسلم وانا اقول كلام رسول الله نعم مصدق ادخل بقى انتوا عندكم عامل في علم اللغات يا الله اكبر صدق يعني اقرا الباحثين عندكم وانتم لغايه ما دماغ الانسان يا اخي حصلوا كتاب سيدنا اسماعيل لا سيدنا اسماعيل اول من تكلم الفصحى عربيه فصحى لان احنا عندنا عرب بائده وعرب عاربة وعرب مستعربة. عاد عاد عرب يعني دول عرب ودول العرب العاربة. طيب تمام الباقي ده ما قبل عاد. بابه من عند قبل سيدنا نوح. أو ما بين نوح وما بعد الله أعلم. بائدة بابه سبحان. وفين عرب مستعربة بدأوا بسيدنا إسماعيل لأن إسماعيل تزوج من جرهم. وهم عرب. وهم عرب. فلما تزوج من جورهم سبحان الله العظيم وبعدين يعني ال- ال- ال- الأجناس تتلاقح وتتلاقح يعني مثلا تجد أن المصريين أخوال العرب صحيح لأن هاجر مصري وإحنا أخوال إحنا كما يعني الناس المصريين هم أخوال إسماعيل وإسماعيل تعلم العربية من جورهم جورهم وكان رحمة الله عليه شيخنا الغزالي يقول إيه أنا مصري عربني الإسلام فالتعبير جميل. انا مصري ليست العبريه اقدم مثلا لا لا لا لا العبريه كما يقول العبريه إما انها ظهرت على لسان يعقوب وهو اسرائيل اسرائيل ادم هو متاخر بعد سيدنا هود بكثير سيدنا هود من الاوائل سبحان الله صحيح. جاء سيدنا هود يا قوم وبعدين ايه والى عاد اخاهم هودا هنا الوقفه لما بعث منهم هم وسيدنا نوح كان من قومه ايضا لابد ان يكون من قومه لازم من قومه لابد ما ليس هناك نبي ياتي من خارج قومه لان اولا يتعرفوا عليه وانت من وانت دعي وانت يقوم واحد ينطلق من قومه ولذلك نحن نهيب اخواننا ودائما نقول لاخواننا المسلمين الموجودين في الغرب وفي اوروبا يجب ان تنشئوا من ابنائكم دعاه عرفوا كيف يفكر القوم كيف يتحاور القوم صحيح ما هي عاداتهم لما اروح انا حلين لما نتكلم هذا العربي الذي يتكلم فصل قصير ونواصل معنا فضيلتكم سيدنا الكرام مستمعينا الاعزاء فصل قصير ونتابع كونوا معنا مستمعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مره ثانيه ومعنا نرحب بضيفنا الكريم فضيله الداعي السني الكبير الشيخ الاستاذ الدكتور عمر البكاتي مرحبا بحضراتكم مره ثانيه ونكمل نبدا رحلتنا مع قوم عاد من البدايه من هم عاد مكانهم اوصافهم قوم عاد قوم ورثوا الحضاره او التقدم او يعني التمكن من الارض التي يحيون عليها من قوم نوح لذلك لما ذكرهم بنوح وقومه جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في القلب سبطة ما دي عدد عليهم الموضوع بس اول ما جاء اول دعوة وإلى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره كما قال سيدنا نوح دعوة التوحيد. إذا القوم كانوا إيه؟ مشركين. خلاص دخلوا في الشرك. دخلوا في الشرك. صحيح. فعايز يعينكم على هذه الأوثان. سبحان الله. سبحان الله. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إما أن عذاب عظيم في الدنيا أو العذاب العظيم الأساس. نعم. أي نبي يأتي لازم تكتب بالآخرة. صحيح. أمر طبيعي. نعم. وهكذا الدعاء إلى الله. أو ما دعاء إخواننا. إذا صليت هتنجو يوم القيامة. إذا زكيت إن شاء الله. لو كنست المال وهكذا لابد. نعم. هذا طبيعي. سبحان الله. فأول دعوة له هي دعوة التوحيد. وبعدين أول رد لهم جئتنا لتأسيسنا عن لتأسيسنا أنت تبعدنا عما كان أفك يعني أفك أنت أولا الإبعاد الكذب وأفك من الإبعاد أو من الإيه من تغيير من تغيير العقول غزو فكري يعني. الله أنت جيت تعمل لنا غسيل مخ حول وقت تأسيسنا عما كان يعبد أبونا الله هذا إزاي يعني إن وجدنا أباءنا نفس القضية إن وجدنا أباءنا نفس الكلام يتكرر نفسه أنا رجيت أبوي وما أنا إلا من غزيته خلاص لا إن غوط غويته وإن ترصد غزيته أرصده والله أرصد يعني أنا لو لو لو لو القبيلة بتاعتي دي ماشي يعني أنا وراه هو ده اللي هو الإيه تبعية القبيلة صح أنا ماليش دعوة أنت جاي عشان تأسسنا عما كان يعبد أباؤنا من قبل والله رب جميل من قبل فضلاتكم هذه حجة أقوام الأنبياء دائما يدعوهم إلى التوحيد ويخوفهم من عذاب يوم القيامة وبعدين يبتدي هم تطلع العادات الذميمة هذا ما وجدنا عليه أباء هو كيف أنا طلعت رئيس أبويا والعياذ بالله رب العالمين بهذا الضلال أنا على نفس الضلال هو مش متصور أنه ضلال وبعدين إيه وبعدين هو ما نراك إلا في سفاهة في خبيث لا لا لا نفس الاتهام ما أصهرون بدأ عليك معه يعني وبعدين أنت ما عندكش بينة فين الحجة أنا عايز معجزة سبحان يؤيد الأنبياء والرسل بالمعجزات ومنهم من لم يؤيد بالمعجزات لما والله سبحان الله يعني وكذا أليس الطلب المنطقيا ما طلب أي نريد بينة ودليلا دخل منطقيا ولكن هم أغلقوا باب من بدايات أول من غير ما يطلبوا دليلا أولا أنت أولا سفيه وانت جاي عشان تضحك علينا وخلينا نغير الايه العباده وتعالى الى اصوات القران بوضوح يعني نعم تعالى ناخد شريحه من سوره هود احنا مشينا مع سوره هود في قصه نوح قصه سيدنا ابراهيم واذكر اخا عاد تعبير لطيف هو اخوهم منهم من رمضان اذ انذر قومه بالاحقاف اللي هي منطقه اللي هي فيها هؤلاء القوم سبحان الله وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه مفيش قبله لا انبياء من سيدنا نوح ايوه ومن خلفه لسه في ايه لما بس من خلفه ما كانش فيه في المكان ده بالذات الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال وجئتنا لتأسيسنا عن الهتنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين مفيش تفاهم طب اقنعنا ايه الموضوع وانت اقتنع لا شوف انت جاي عشان نغير عبادتنا واللي كان عليها وتضحك علينا وتخلينا نترك الالهه والاصنام التي نسجد لها لادعائك اقول لك ايه انت عندك ايه هاتها قوم سيدنا نوح كان حينما يكلمهم كانوا يضعون اصابعهم في اذانهم ويستغشوا ثيابهم دول ما عندهمش وقت دول يقطعوا القضيه لا دليل عندك عذاب هات يا لطيف قالوا يعني ربنا قالوا ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا ايه حجارة من السماء فكان يعني الصالحين من الواجب او الادعاء لوليه ربنا ان كان هذا هو الحق من عنده فهدينا اليه صحيح مش يا رب ان كان هذا هو الحق من عنده انت بتستمر العذاب ده واحد يعني يحفر قبره بيديه سبحان الله فهكذا كان منطقهم مش منطق هو منطق الكاتب لا منطق له هو منطق من يريد الضلالة ولا يريد إلا إنها سيئة لنا استطراد جميل هم في حياتهم الاجتماعية كانوا يتعاملون بهذا النظام أم هذه الوقفة ضد الدين فقط وضد الحق فقط إذا لمعت بارقة الحق وقف أمامه أهل الضلال هذا الله لا لا لا يعني حتى مش سيدنا نوح قال اراذلنا هم دول الناس الاتباع اللي من وراك ابعاك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وانت اصلا سفيه كاذب بل نظنكم بل نوقن انكم من الكاذبين. سبحان نفس القضية هنا. قال انما العلم عند الله. دايما الانبياء مش يردوا تهمة. لا لا لا. يحقق قضية. ما ممكن يقول ايه؟ النبي لا يرد تهمة. لا لا لا لا. يحقق قضية. قال فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. قال انما العلم عند الله وأبلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تشهدون. يعني هم يريدون ايه؟ احنا عايزين ايه؟ بينه. عايزين بينه. لا لا لا. البينه عند الله، العلم عند الله. متى تاتي؟ الله اعلم. طيب انا جاي برساله، انت ليه مش راضي تسمعني؟ انا جاي برساله وابلغها لك. ولكن انت تكفل الحق. ولكن نفس قضيه سيدنا نوح، ما قال لهمش ولكنكم قوم جاهلون. تجهلون. لا تجهلون حقائق. تجهلون الحقيقه. الحقيقه تمام. وهو يعني من ضمن الطرف او الطلب ان واحد دخل على هارون الرشيد فيدعي النبوه، هو يدعي قبل هارون الرشيد مش عارف، فادعي النبوه، قال له لا. فقال له ما معجزتك؟ قال له ان تاتيني باي شيء وانا اظهر فيه معجزتي. هارون الرشيد معاه طفل كده مغلق، قال له خذ هذا الطفل افتحه. قال قلت لك انا نبي لست حدادا. هو انت لو تصحى وتفتحه انا ولد نبي تقول لي حدادا. ده سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يعني كان منطقه بالدعوه ليس في مثل هذه الكلمات تجهلون وهذه، كان دايما يدعو للامه. لان لا لا لا لان لان في في في, في قريش كان هناك كرام من القوم وعادات من القوم يتفهمون، ما كانش الملا بهذا الشكل. كان فيه من الملا في قريش من هم على خلق. لما قال لسفانا ايه؟ والله ان اباك إيه؟ لو كان ابوك مسلما لترحمنا عليك. انا بنت حاتم الطاهر. والله لو وانما بعثت لاسمي مكارم الاخلاق. يعني كان في مكارم اخلاق عند العرب موجود عندهم حس الفضول. صح. لو دعيت اليه لاجب لاجب. اذا عندهم يعني بعض المبادئ عندهم ما يسمع. وبعدين عنده حوله من؟ ابو بكر وعمر وعثمان وسعد بن ابي وقاص وطلحه والزبير وهبرك وابو عبيده بن الجراح، ودول من كبار القوم ودول من الملا، بس الملا المحترم. صحيح. ليس هنا ملأ هنا ملأ لا هنا ملأ من طراز واحد مع الجبروت. الجبروت كله مش مثلا حتى سيدنا موسى صلى الله عليه واحد، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا. يبقى واحد في ناس في القرية قال أرسلنا رجل اثنين فكذبوهما فعزلنا بثالث، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى بعد الأربعة دول ما همش ولا صالح. لكن في قريش الحقيقة الحق برضو عشان الله طبعا مرح. طبعا البيئة العربية بيئة برضو بيئة فرد. بعد الرجل الذي جاء من أقصى المدينة انتهت ما انزلنا ما أرسلنا على قوم جند من بعده جند من السماء وقتلوا الرجل الصالح. ها فهذه نفس القضية. لكن أول ما الرسول صلى الله عليه وسلم بعث خديجة علي أبو بكر ها عثمان سعد في تأييد الله هو مسدد الله أكبر. وهو أصلا وصفه ربه أنه الرؤوف الرحيم. سبحان الله. بس أقول لك نحن لا نفاضل بين الأنبياء، لكن ساكن السماء السابعة غير ساكن السماء السادسة، وكلاهما ساكن في السماء. صحيح. لا نحن نأخذ الصورة كاملة. الله يرضى عليك. لا يعني ما وصلت إليه قريش والعرب في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كان تمهيدا لما حدث مع الانبياء الذين حدث. الله ينور عليك. هو رقم النوفل وزيد بن الخطاب والجماعه دول حرمنا. ولكني اراكم قوما تجهلون. طيب. فاصبحوا مشركين ثلاث سنوات لا تنزل الايه؟ لا ينزل المطر. وهم اصلا ناس اصحاب زراعات وبساتين وخضره. الان سبحان الله رماش. الان نفس الاعصاب دي رماح كانت لهم حدائق. سبحان الله. جت من علامات الساعه ان تعود مروج ارض العربي مروجا خضره. يوم ما تجد الاحقاف دي فيها خضره وكده اعرف ان الساعه قد اقتربت. طبعا قد اقتربت. يا لطيف. نعم. كانوا الناس الوعد الحق. نعم. فلما راوه عارضا هم هنا تهددوه بان ياتي بعذاب لان كان صادق. هات الايه. بس خلاص. لا انا وده نقف مع حضرتك هم استعجلوا العذاب على انه بينه ودليل على انه لم يطلبوا دليلا لا مش دليل هم عندهم ثقة أنه كاذب وأنه غير صادق ومن الاستهتار بمكان. طب هات اللي عندك. عجيب. آه. بهذا الكبر هذا الصلف. هات اللي عندك. سبحان الله. العجيب أن العرب كانوا زمان لما يحبوا يستفقوا كانوا يرسلوا وفد منهم إلى مكة. لا. لما؟ يدعو هناك في هذه الأرض. يدعو للاستسقاء يستسقوا لقومهم اللي في اي مكان ما يستسقوا في لا لا لا مكانهم لا في هناك يروح عند مكه ودع سبحان الله. فبعثوا 70 واحد اختاروا 70 فنزل الفريق واحد اسمه معاويه بن بكر رجل كباره كده استحصل وزن اكرمهم وكده عنده جاريتين مشهورتين على الفرعون مره تريد اسمهم جرادتان لا مشهورتان خالص فيقعدوا يغنوا للقوم شهرا كاملا. نعم. زي ما انت شوف بتاع الفيديو الكلب ده ولا الفيديو بتاع اللي بيعملوه الان ده. فيديو كليب. كلها هوا. مش كليب ولا كلب. كلها هوا. كلها هوا. كليب. كليب. كليب. السلام. فتذكروا الله ده قومنا ارسلونا عشان ندعو نسوا الدعاء ونسوا الاستسقاء والمصيبة. فالمهم يقال انهم رأوا ثلاثة سحب. ثلاث سحب. فلما رأوه عارض المستقبل أوديته سحابة سوداء وسحابة بيضاء وسحابة داكنة قليلة. فسمعوا صوتا أي سحابة تختارون؟ السوداء فيها مطر كثير صعبة مليئة بالماء. أول ما وجد السحابة جاي عليهم قالوا هذا عارض ممطرنا. العارض اللي هو لو مستقبل أوديتين جاي عليهم يعني الريح جايبه الريح خلاص بقى خلاص فين؟ فسيدنا هود يعلم القضيه. انتوا استعجلتوا لا لا لا ده انتوا استعجلتوا انتوا كنتوا مستعجلين كنتوا على عجل اما ادي الان سبحان الله اذا بها ريح فيها صر وقال ربنا ايه؟ بروده ريح صرصر عتيه ريح صرصر عتيه صرصر بارده بارده شديده البروده في برودتها تقتلع الاشجار والنبات والزراعه سبحان الله والافراد يا لطيف يا لطيف فاخترعتهم جميعا ربنا سلط عليهم 7 ليال و8 ايام حصون يعني سوداء مستمره قاطعه زي ما تسمى السيف حسام ليه؟ لانه بيقطع سبحان الله وقال ريح صرصر عاتيه صرصر بارده عاتيه يعني عتيه من العدو من الشديد شديده ريح عاتيه ولذلك انظر الى العلم واهله رحمه الله على شيخنا الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله عمر ابن عشت 35 سنه عشان افسر كلمه بلغت من الكبر عاتيه ما فتح علي فيها شيء سبحان الله قال لان ريح عاتيه يعني ايه شديد لكن بلغته من الكبر عتيه كيف ترجع ولما صدرت كمان بالسن اكثر وصلت 80 سنه عتيه فبدات انا اتسند عليك واتسند على ابن فلان وده وده وسبحان الله ففتح لي بهذا الامر ان الكبر العاتي هذا من عتوه انه قهر الطب والاطباء والدواء فلا اعود شابا مره اخرى يا الله انظر الى هذه النفحات الطيبه شوف القلب لما ربنا كبر عاتي اصبح هذا الكبر عاتي على الطب والعلم والتقدم والتكنولوجيا لا يعالج ولا لا يعالج عاتي زي الريح لا يعالج اصبح الكبر البعيد ده لا يعالج ما كانوا في استطاعتهم ان يحتموا من الرياح بالجدران للمباني تنزع الناس سبحان الله خلاص وهم هكذا بهذا الطول وهذه الضخامه عندهم اعجاز نخل خاويه والواحد منهم وقع على الارض زي جذع النخله لا اله الا الله خالص فاضي سبحان الله والعياذ بالله رب العالمين فهل ترى لهم من باقيه والعياذ بالله الى الان ليس لهم من باقيه سبحان الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما تمر على هذه القرى المعذبه اسرعوا حتى لا يصيبكم ما اصابه يا اما تدخلوها بكيل يتجروا من جنبها ولا داعي تسروا حتى لا يصيبكم ما اصابهم خير حتى مجرد المرور في ارض المعصيه بسرعه حتى مجرد المرور في ارض المعصيه هذا واجب على كل مسلم الله ان يجتاز بسرعه الرجل اللي قتل 99 واكمل بالعالم اصبح ماذا قال له العالم اترك اذا الارض ايه؟ في ارض انت تستمر فيها المعصيه وفي ارض تجد فيها الراحه سبحان الله وهي كلها ارض لكن في ارض سبخه وفي ارض تربه زراعيه نقيه بناسها بناسها بما عليها من الناس من طاعات او معصيه. طيب هنا يبدو ان الايات الكريمه التي تلوتها حضراتكم الان ما صورت فتره زمنيه طويله. لا ده مش زي قوم سيدنا نوح. يعني لا ده هم من هنا بقى ويصنع الفلك ولا حتى المده الزمنيه ذكرت وانما هم ناس فلما راوا عرضا مستقبل اوديتين قالوا هذا عرض ممطر. والله ده الحمد لله ده خلاص المطر جاي وهينزل وقال لنا ثلاث سنوات المطر ما نزل فخلاص انا الزراعه تعود والارض تخصم مره وتحتوش مره اخرى ونعود الى الثوره الاقتصاديه والقوه الماديه. فلا لا هذا ما استعجلتم ده مش ده اللي انتوا كنتوا تستعجلوا بيه. لا يستعجل الانسان العذاب بالعكس هم كانوا يستعجلون العذاب. واحد يحفر قبره بيديه هتقول له ايه؟ قال هذا عارض. فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم. وذات النبي صلى الله عليه وسلم كان الريح تهب كان يخرج ويخرج ويدخل ويسال الله تعالى اللهم اجعل الصيب رحمه واجعل الصيب عذاب. عائشه ما لك يا رسول الله؟ لا, لا لا لا اود ان يكون هذا عارض كعارض هود عارض قوم. تخيل فالرسول يخاف. لا اله الا الله سبحان الله. لكن الريح لما تكون طيبه الريح لما تكون تسخر لسيدنا سليمان زمانيش غدوها شهر ورواحها شهر. صحيح. الريح اصلا الرياح ايه لواقح تلقح الاشجار وتنقل حبوب اللقاح ده الريح اللي فيها ايه؟ بتاع الخير. صحيح. اما الريح والعياذ بالله رب العالمين اللي فيها اكثر عافيه عذاب وفيها فيها تحضر العذاب. ليست الريح عذاب لا لا ده فيها للترخيص. يعني هي الريح نفسها اود ان افهم الصوره. طيب هي الريح نفسها مصيبه. صحيح. لانها عافيه. هي ريح عذاب. لا وبعدين ايه بتنزع كل ما ترى يعني سبحان الله. ولكن فيها داخلها عذاب أليم بداخل الريح فيها عذاب اخر. لا اله الا الله. من برودتها من شدتها من قسوتها من اثارها لك ان تتخيل يعني او ما تسع فيها العقل ينطلق. صحيح. ويفكر كيف انها فيها عذاب ليس عذابا فقط عذاب أليم والعياذ بالله تدمر كل شيء بأمر ربها. الله لا صالح هو مش هم استعجلوا سبحان الله. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. المساكن من من من من قوتها ومن مكان ينحتون من الجبال بيوت من القوة عن كد جبال رمليهم. لا الله اعلم يعني يبدو انها احجار لانه اظن وجدوا تحت الارض اثار عجيبه لبيوتهم اصحاب الجيولوجيا اهل الجيولوجيا ووجدوا يا رودمت رودمت كلم تكن فترى لهم من باقيه طمست حضاراتهم انتهت لا اثار ولا اناث ولا كل القرى انتهت لم يبق الا المساكن كما صورت بس المساكن خاويه زي ما ربنا نجى فرعون ببدنه كذلك ان نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فتظل المساكن باقية تظل باقية على على على على صورته في العذاب عالية. الله يرضى عليك. فانت لما تمر تستضعف. نعم. يقول ايه لو سلكت مساكهم حدث لك ما ولذلك الإنس تعالى إلى عاد العصر الحديث. هنا عاد عادوا مرة ثانية مرة وهم موجودين وهم أهل البلد موجودين. لا إله إلا الله في بلادنا وفي غير بلادنا يعني سبحان الله. كيف نعرفهم؟ ما أماراتهم؟ أماراتهم كل من لم يرضى بكتاب الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم من السلام. كل من رد الأمر على الآمر كل من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة كل من استحل الحرام وصيره حلالا كل من حرم الحلال وقال يعني هذا حرام وهذا حلال يحل ويحرم من ذاته او من عند نفسه او من بنات افكاره الذي يقول ان هذا كان موجودا من قبل ان قطع يد السارق هذه وحشيه ان جلد شارب الخمر او مرتكب الفاحشه هذه همجيه كل هؤلاء احفاد عاد. احفاد عاد سبحان الله. صاحب القرن الاوحد يعني سبحان الله الامركه سبحان الله أليس عاد سبحان الله. من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ صح. هو التاريخ كله كان يقوم على حضارتين دايما متوازنتين الا في عصر واحد عند الشروق المحمدي عليه الصلاة والسلام، لما جاء سيدنا محمد قامت العالم كله على حضارة واحدة. لكن زمان كان فارس والروم، الإغريق واليونان، الشرق والغرب، حتى في العصر الحديث شيوعية ورأسمالية. صحيح. فلما انكسرت الشيوعية ما ما ما ما ما ما, ما, ما, ما تحمل حضارة إلا أن تكون حضارة عاقلة وعادلة. هذا ولن تكون هكذا الا بالكتاب الا بالعوده للمنهج منهج الناس فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. هم اجرموا اجرموا في حق الله وفي حق هود وفي حق العبوديه التي يجب ان يتصفوا بها. ما معنى الإجرام يعني؟ الإجرام الإنسان المجرم هو الإنسان الذي لا يحق الحق ولا يبطل الباطل، وإنما يحق الباطل ويبطل الحق. الذي يرى الحلال حراما ويرى الحرام حلالا. الذي لا يرى إلا نفسه في الصفحة هذا مجرم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على هو تعدى الحدود. ما هو المجرم متعدي الحدود. المجرم متعدي الحدود. ولا يجرمنكم اي لا يشجعنكم ولا يجعلكم يعني تعدوا الحدود شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. يعني هذا المنطق. ولا يجرمنكم ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه. هنا لمن مكناكم من؟ ولقد مكناكم فيما إما أنتم مكناهم أيوة مكناكم أنتم يا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يا آخر الأمم. إحنا مكناهم سبحان الله. أنتم واخدين ميراث الحضارة فيما مكناكم فيه. أيوة. هو نفس القضية. مكناكم بالكتاب وسنة ووضوح وحلال وحرام ومنهج. يا ترى هتسلكوا أي مسلك؟ كلام مخيف. سلام ادي المنهج اهو نفس زي ما انتوا اخذتوا جزء شرع لكم من الدين. ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هي كده صحيح سبحان الله العظيم. نعم. والا استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدرا. يبقى كم طريقه؟ يا سلام واحده بس كده. واقول هذه سبيلي ادعو الله على بس سبيل واحد وبسيطه وسهله. صحيح. خذها خلاص. هو سيدنا موسى لو جادك القها القاها فاذا هي حياه تسعى خذها. لو جادك لا انا لا استطيع لا اخذها. لكن اقول خذها ولا تخف. ما بعرف طمأنه سنعيدها يعني طمأنه تماما الله سبحانه وتعالى. وما يقول طب ما قبل ممكن يقول لك الله وانا ايش طمنت انا يا عم ده حيه. ده حيه رابع سبحان الله. وطبعه الانسان يخاف وجري يا موسى اكبر. لكن كان في البدايه كان خاف. لا ده ده ده لا وفي المره الثانيه توجس في نفسه خيفه يعني هو لتثبت بشريته. يعني لا ينتقص من نبوته. لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا لانه بشر. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا انا انا انا بشر ارضى واغضب واجوع واشبع وانام واقوم. يعني اذا بشر ليس من طينه اخرى. نعم. عظمته صلى الله عليه وسلم. ولقد مكناهم مكنا من قوم عاد فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من الله شيء. من شيء ما حصلش. إيه اللي استفادوه؟ ليه سمع سمع الايه؟ هم بقى لهم قلوب لا يعقلون. الله يرضى عليك. هو سمع الملائكه كالانعام. بل والعياذ بالله بل هم اضل. لان الانعام مجبوله على العباده مش مكلفه بامانه وليست عاقله. يعني البقره الا بتصلي الظهر ما لهاش عقاب. طيب ما لهاش صلاه. وبعدين فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا اسرهم شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله. انكار. نعم. الحدوى الايه؟ الانكار. سبحان الله. نعم. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يستهزئوا بمن؟ بالرسالة وبصاحب الرسالة سيدنا هود. هنا الايات يعني هذا السؤال هو ربما يكون محور هذه الحلقة او الحلقات التي تليها اذا كنا سنقل. الافات التي كانت ظاهرة في قوم سيدنا هود. اولا عدم شكر النعم. هم امورين في النعم. اين شكرها؟ إلا مذكور النعم يعقب بها مثلها يعقب مثلها تزول ولا تعود ويصير من الجاحد من الجاحدين ومن الكافرين للنعمة. طب انت عايز اكتر بكده ايه؟ احنا ربنا اعطانا نعم عندك 70 صناعة من البترول لا نعرف عنها كعرب يا من البترول تحت اقدام لا نعرف عنها صناعة واحدة ده شكرا للنعم لا صح. المناجم تحت اقدامنا الثروة البشرية موجودة الدين موجود العلماء موجودين سبحان الله الحكام النبيين موجودين ناقصنا ايه ما الذي ينقص الهداية الهداية نعم عدم شكر النعم عدم شكر النعم دين واحد وبعدين الشرك بالله ده انا اول عبود الله عبود الله ما عرف قضية الشرك وده القضية الازلية المفيدة اللي هو يعني اله مع الله هي نفس القضية هي دي القضية على اله مع الله ولا في عام ده ربنا غفور رحيم ده كده المدير مش غفور رحيم حضر قتل الله يقول كده صحيح طب ده تودي فين ده طب ده تشجع فمن يهديه من بعد الله ليس له من هذا لا اله الا الله ان الله نبيه رزقهم فادي الشرك كفر عدم شكر النعم عدم استخدام النعم فيما يعود عليهم بالفائدة وبعدين تكذيب الرسول اتهامه بالتفاهة عدم قبول الحق الخوض في الباطل الاستمراء المعيشة على نهج الاباء الضالين يعني كثير يعني لوحة مليئة بالاتهامات كثير طيب لما هذا العذاب لهم الريح تنوع العذاب انواع العذاب بالنسبة للاقوام الذين ارسل فيهم انبياء الله تبارك وتعالى لما هذا التنوع ولما التنوع الخاص بهذه الفئة من الناس تحديدا يعني نوح بالطوفان قوم عاد بالريح لما الله سبحانه وتعالى يعني لا يسأل عما يفعلهم يسألوه ونعم بالله لكن قوم زي قوم هود قوم عاد هم عملوا ايه قالوا من اشد منا قوة طب رأيك انا ممكن اميتك برياح وداك رياح سهلة رياح ايه هوا بالرياح دي الرياح دي تأتي لنا بتلقيح نقل حبوب اللقاح وجدا النسمة الطيبة في دفح الصحراء وبعدين تحمل السحب والماء ويجي لنا المطر الرياح دي كلها خير يعني انت مش هتؤمن بالله لا انا في قضية الايمان دي هذا احنا من اشد منا قوة من اشد هذا الاستكبار طيب انت هذا ريحة جاية وانت اختار الريحة اللي تعجب السحب عايز تحب ده هذا عارض ومنطرنا وما اول ما يجي مستقبل الاولياء الله المطر جه والحمد لله وصل هذا المطر الذي يظن انه نعيم له اذا به هو العذاب كله فكأن انت ايها المفتري او المستكبر او المتكبر يعني ثناؤك فيما تظن انه انك يعني صار في يدك نعمة من النعم لانك ما شكرت نعمة الله عندما جاءت سبيح والسحب من قبل بالنعم ما شكرت طب خذ عذابك انت لو اخذتهاش نعم خذ عذاب سبحان الله طيب. وبعدين الامم في بدايتها كان يعني علماء المنظرين في المسارح ولك اهم شيء في المسرحية دي الحركة صحيح الحركة تكون عنيفة او كبيرة بقدر العقل الذي امامك فاذا كان العقل طفولي يجب ان تكون حركة واضحة اما كلما كبر كلما ايه كلما الحركة العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقال او الملامة او الاشارة خلاص طوال نعم فتبص الجالس في مسرح العرائس انظر لهذا المسرح وبعدين ايه مبهور مبهوت بالعرائس التي تتحرك ابوه او امه بجواره الاب والام الكبار فاهمين ايه ان العرائس لا تتحرك من ذاتها ما في واحد ورا السحارة يحرك سبحان الله ولله المثل الاعلى المؤمن لما يجد شوية العرائس التي تخيفنا مجموعة التمانية ومجموعة مش عارف ايه والامم وقررت وعمل مش عارف حقوق الانسان والكلام ده كله فالناس ايه تخاف العاقل المؤمن انما يسيرهم رب العباد عز وجل فانا ان طوعت او اطعت ربي خاف مني هؤلاء وما اقتربوا مني وما اذون هذا منطق المؤمن صحيح فالمؤمن يرى حقائق الامور يعني تصور المدعي الايمان ان مع الله احد لكن المؤمن يريد ان يقول انه لا غالب الا الله لا ناصر إلا الله، ونعم. لا أحد يعتمد عليه إلا الله. بهذا المنطق، ونعم. هذا المنطق. فالمسألة يعني يقول إيه الحجاج الرجل دخل عليه وبعدين اقبض على فلان فرض فنات أخوه، جابوا أخوه فقال عندي كتاب من أمير المؤمنين بقتل أخيك، وطالما أن أخاك قد فرض فلنقتلك أنت. قال وأنا عندي كتاب من الله يقول أنك لا تقتلني. قال أين هو؟ قال ألا تزر وزرة وزر أخرى. خلاص نقول خلاص تحدى وقف عند وقف عند كتاب الآية. احنا لازم نكون موقفين عند كتاب الله. عند ما نقول بآية سمعنا وطاع، مش مكابر مش مجالس يعني بهذا المنطق. فجوم عريضة يعني هذا الإطار الكفري أو هذا التسلسل الكفري عند هؤلاء. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. كل القرى دي أهلكت بإيه؟ بماذا أهلكها الله؟ بأعمالها ولا أهلكوا أعمالها يعني الملائكة استثقلوا دمهم؟ لا، فإحنا الأعمال هي قضية عاد وثمود وقوم نوح وقوم إبراهيم وقوم تبع، كل هؤلاء لما أهلكوا أهلكوا ليه؟ بأعمالها. طيب وإحنا عندنا كتاب السنة إلا نطبقه ماذا يحدث؟ سنهلك. الله سبحان الله. فصل قصير ونوصل الاستماع مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى. معنا نرحب مجددا بضيفنا الكريم مدعي الاسلام الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بحضراتكم مره ثانيه. سيدي في ايه اخرى او في غير ما ايه من ايات قصه سيدنا هود استعرضت بعض الايات كيفيه العذاب وكيفيه ارسال الريح هذه الصرصر العاتيه، فقال ربنا تبارك وتعالى فسخرها عليهم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. نعم. لفظ التسخير استخدم مع سيدنا سليمان، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث شتان ما بين سخرنا له وسخرها عليهم. عليه هي الريح في كلتا الحالتين. نعم. مسخرة لله، هي جند من جند الله. جند من جند الله. نعم. يعني المعنى أن ربنا تعالى لما أرسل على مشركي مكة في الخندق قال إيه؟ أرسلنا ريحا وجنودا لم تروها. نعم. صحراء وريحا. في سورة الأحزاب. تمام. الريح التي هي يعني تأتي بالنسيم الطيب وتأتي بالمطر سخرت على مشركي مكة، فقاموا يقتل بعضهم بعضا وتكسر قدورهم وتطفي نيرانهم وتركوا أرض المعركة ولم يصل المؤمنين أي أذى. إذا هي مسخرة لمن؟ للمسلمين ضد الكفار. بس في الأحزاب يا الذين أمروا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا، ما قال سخرنا. معناها ريحا للعذاب أيضا وجنودا لم تروها. يعني الريح هنا للعذاب. الإرسال هنا من ضمن التسخير لأن هي ريح أساسا مسخرة لله. ونعم بالله. فيرسلها نعمة لمن أطاع وعذابا لمن عصى. سيدنا سليمان سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب سبحان الله. فغدوها شهر ورواحها شهر دي من تسخير له لأنه أطاع الله فطوع الله له مخلوقات. يعني هنا سخر له لا لأنه سخر كل أعماله لطاعة الله فسخر له المخلوقات. في عاد سخر عليه لماذا؟ لأنهم سخروا نعم الله عز وجل في مغضوبة الله وفي عقوق وفي عصيان الله فسخرها عليهم. لان انت لما تطيع الله هي قضيه حب الله اللي قلنا عليها الحب اني يا جبريل اني احب فلان، وهذا تسخير قلوب العباد لك لانك سخرت قلبك لطاعه الله. جيد بارك الله فيك. لكن في الريح مع سيدنا سليمان ومع ايه الاحزاب ليس فيها وصف. لا فارسلنا عليهم ريحا فسخرنا له الريح انما هنا سخرها عليهم بالوقت سبع ليال وثمانيه ايام حسوما. نعم. لانها عباره عن صوره من صور العذاب الى ان تنتهي لدرجه ان امراه كانت خارج من قوم عاد. نعم. كان خارج الاحقاف. فوصلت اليها الريح وهي مختبئه في سرداب فقتلتها، وده كان اليوم السابع الاخير. اليوم الثاني سبحان الله. اليوم طب والقوم الذين بالخارج عادوا كله رجع كله رجع في هذا الوقت عشان ينسكت الكل عاد من قوم عاد والعياذ بالله والعياذ بالله وما عاد منهم احد وما عاد منهم احد. وصف الريح صرصر عاتية وحشومة في اي فئة اخرى حشوم يعني وثمانية ايام حشومة سوداء حشومة يعني سوداء ده معنى ريح سوداء والعياذ بالله سوداء والان رسالة ودس لان الريح غطى يعني اسبوع كامل من هذه الريح المتسلطة بصوتها العنيف هذا العالي بهذا السواد الذي فيها بهذه البرودة التي فيها بهذه الشدة التي فيها مسلطة بهذه الايام دول ده لو مسلطة على قارة باكملها لاقتلعتها. والاعجب اين هود ومن امن معه ذهبوا نجاهم رب العباد كيف الله لا لا ليس بعد العين اي من يرى بعين قلبي قدره يعني سيدنا نوح مع الرئة لا نريد ان نستمتع سيدنا نوح صورت الايات وسيله الترك واوحي واصنع الفلك باعيننا وحين الايات كما في سيدنا هود ما صورت الايات يعني حسب علمي كتب التفسير تقول نعم انه وقف في مكان هو من معه في نفس المعمعه دي سبحان الله ما تأتيهم الريح الله من كان في معية الله هل يضره أحد هل يكيده أحد هل يكيده أحد لا العلماء يقولون أيها إحنا صغار وإذا العناية لاحظت عيونها نم فالمخاوف كلهن أمانه الله ده إذا ده الأم أول ما تهدد طفلها ينام وخلاص ويفتح عينيه يلاقي أمه جنبه ينام تاني سبحان الله ما عندوش قلق فالعبد المؤمن في معية الله لا قلق عنده لا قلق من الغد ولا بعد الغد ولا قلق من إنسان يعني تبقى المشكلة الرئيسية بالنسبة لسيدنا نوح أنهم كانوا من عبدة الأصنام والأوثان وقوم سيدنا نوح نفس القضية المرتبة الأولى عبادة غير الله ولهذا استحقوا هذا القضاء أو هذا العذاب والآن عبادة الطواغيت عبادة الطواغيت عبادة الله المذاهب التي نصنعها من أنفسنا عبادة المذاهب هذه عبادة؟ طبعا طبعا عبادة المادة عبادة الدرجة الوظيفية عبادة ينافق إلى أن يصل الله طب لماذا سوف يأتيك رزقك فيعبد الطاغوت إلى أن يوصله هنا تقبل المصيبة يعني العذاب الأليم لأنهم كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى لو أنهم رحموا أنفسهم بطاعتهم لله سبحانه وتعالى لأراحهم وسخر لهم هذه الريح بدلا من أن تأتي لهم بالعذاب تأتي لهم بالمخف لكن هم استعجلوا غضب الله زي بالضبط ايه لما احنا نفضل نعادي العلماء والدعاء نعادي العلماء والدعاء نعادي ما هم عادوا يعني اتهموا باستفاد وهكذا وعلى مر الزمن يتهموا هكذا هكذا طب من يحمل المصباح هم ما عندهم مصباح فبيطولها مصابيح فبيطولها مصابيح فيعني يقول الفيلسوف بدلا من ان تلعن الظلام القت سمعه طيب يا اخي ما خليك انت مع اهل الخير امشي معاهم احميهم احميهم ما تحدثت اي القران الكريم حول المده التي لبثها سيدنا لا لا لا ما جاء في القران ولذلك انا لا ارقم اذا ما ذكر من اسرائيليات في المدد والاماكن وحدث ولا حرج في هذا الكلام لكن انا وقف عند الايات تعطي المعالم الاساسيه كفر طغيان جبروت كبر صلف انفه عدم رضا بقبول الهدايه وقبول الحق امامه عذاب ريح صرصر عافيه العصوم والعياذ بالله نسال ذا السلام قطع فسبحان الله تركتهم كانهم اعجاز نخل خاويه قالت ثم غلطه كانت تدخل في منخار احدهم وترفع الى اعلى كلام مش عارف وتسقط به على الارض ما هم من هذه التهيؤات الكيفيه او الوصف لا تهيؤات من المفسرين واجتهادات يجرى عليها طبعا يعني من اجتهد فأصاب فله أجر وما شاف أخطأ سيدنا هود هل ورد شيء بالأثر إلى أين ذهب إلى أين سجد لم يخلص انتهت الرسالة والله أعلم هل بقي مدة معينة ثم مات كلها كتب واجتهادات من المفسرين لكن نحن نأخذ الفائدة جاء هود لم يؤمن به الدرس الذي نتعلمه في نهاية هذه الحلقة من سيدنا هود ومن قومه أولا الجبروت لا يأتي بخير الكبر لا يثمر خيرا معاداة الله عز وجل ليس لك قبل بحرب الله سبحانه وتعالى عليك أن تطامن رأسك لصوت الحق